باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى به جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. هذا أيضا مما يجوز إذا كان الإنسان كبير قوم وكان مريضا ودخلوا عليه يعودون وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي بهم هو. وأما العائدون فإذا كانوا فإذا كان هذا الرجل ليس كبير القوم فإنهم لا يصلون خلفه بل يخرجون ويصلون مع الجماعة، لأن عيادة المريض ليست من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة. وقول الحميدي هذا الحديث منسوخ ليس بصحيح، بل الحديث محكم، وهو أن الإمام إذا صلى جالسا فليصلي المأموم جالسا، ولا فرق على القول الراجح بين إمام الحي وهو الإمام الراتب وبين غيره وبين غيره. والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، إلا إذا تعذر الجمع. نعم، والجمع ممكن، لأن قول الحميد رحمه الله آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام هذا صحيح، فقد صلى في مرض موته عليه الصلاة والسلام قاعدا وصلى الناس خلفه قياما. ولكن الفرق بين ما حصل في مرض موته وما حصل في المرض الذي ذكرت عائشة أنه في المرض الذي ذكرت عائشة كان ابتدأ بهم الصلاة من أولها وهو قاعد، وأما ما كان في مرض موته فقد كان الناس يصلون قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم قياما بإمامة من؟ بإمامة أبي بكر رضي الله عنه. فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جالسا ولم يأمرهم بالجلوس لأنهم كانوا قد ابتدأوا الصلاة قياما، فكان من الحكمة أن يبقوا على ما كانوا عليه. وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز القول بالنسخ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال يصلي القادرون على القيام خلف الإمام القاعد قعودا إلا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فإنهم يتمونها قياما. على بدء بالنسبة للأعرابي قال قلت طهور، كلا بل هي حمى تفور. حنا بالأول ملنا إلى أن قوله كلا تعود على لا بأس، ولكن قوله طهور كلا يدل على أنها تعود إلى كلمة طهور لا إلى كلمة لا بأس، لأن الأصل عدم الحذف. ولكن قد يقال إن هذا الأعرابي فهم من كلمة طهور أن معناها عاقبتها الصحة والتنزه منها، فقال كلا يعني لن أشفى منها بل سأموت، لأني أستبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت بأنها طهور ثم يأتي هذا الأعرابي ومن الصحابة فينفي ذلك، هذا بعيد في ذلك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.